لكن الصبر من علامات الإحسان والإيمان العليا، فهذه من الدرجات العلى اللي الإنسان يتمرس فيها، لأنه هو أنواع عديدة جدا. والآية هذه بشكل خاص أتت في الصبر أمام حمل التشويه ضخمة من اليهود على المسلمين، ثم استعداد للقتال. الآية بعدها يا أيها الذين آمنوا بعد استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات. إذا السياق هنا يعني عايز صبر وجلد غير عايز. طيب نعم، كتب عربي يعني استعينوا بالصبر والصلاة، هذا أمر. طيب هل إذا أنا لم أصبر الصبر المطلوب ولم أصلي الصلاة المطلوبة، فهل أنا يعني مكسر للأمر يعني أو لم أأتمر بالأمر؟ هذا فضيلة الأستاذ يذكرنا بالأهمية التي يحتلها الأمر في ديننا. نعم. أولا سبحان الله، دائما هناك علاقة جد وثيقة بين لغة القرآن ومضامين القرآن. عظيم. فمصطلح الأمر يربطنا بمصدر الأمر الله جل جلاله، وتحقيق مضمون الأمر يربطنا بمن ينجز الأمر. في اللغة العربية نقول فلان يأتمر، يعني يمتثل الأمر، وهذا يدلنا على أن الإنسان باستطاعته أن يفعل الأمر وعكسه. ماذا نستنتج من هذا؟ يعني مخير. مخير. نعم. نستنتج من هذا أن الأمر الإلهي للمؤمن تكريم للمؤمن. تكريم. تكريم. ليس قهرا. ليس قهرا. نعم. تكريم. لأننا إذا أردت أن تأمر شخصا بإنجاز عمل ما، فلا شك أنك تختار الإنسان الذي تتحقق فيه المواصفات التي تؤهله لذلك. نعم. إذن ينبغي علينا ونحن نتدارس قضية الأمر والنهي أن لا نعتبر الأمر ثقلا وعبئا، بل تكريما إلهيا. وإذا ما فهم المسلمون بأن الأوامر الإلهية تكريم إلهي، حثوا الخطى إلى إنجازها وإلى تحقيق مراد الله منها. الله أكبر. هذا لا ما شاء الله. الأمر من نعم الإنجاز، من نعم الإنجاز. نعم الإنجاز. البشرية تشترك في كونها تلقت نعمة الإنجاز. نعم. ولكن نعمة الإنجاز يشترك فيها الأعلى والأدنى والصالح والصالح، والأوامر القرآنية تهدف إلى أن نعطي لوجودنا مضمونا يجعلنا أهلا لتلقي الأمر، ويجعلنا أهلا لأن نكون خلفاء الله في أرضه. الله يرضى عنك ما شاء الله. يعني نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ثم نعمة الهدى والرشاد. الله يرضى عنا وأرشد. أكرمكم الله عليك. أنا حابب أقول أستاذنا وأخي كريم الدكتور العربي قضيت تعينه في مضمونها حال الضعف شديدة للإنسان أن يسير في هذه الحياة دون مدد من الرحمن. إحنا ما بنطلبش مدد من حد من الخلق أبدا. نحن عبيد له وحده، وإذا استعنت استعن بالله. فإحنا في غاية الضعف، فعندما نصل ضعفنا بقوة الملك نكون أقوى الناس. الله أكبر. في رصيد رباني فوق بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. هذا يملككم ربكم بخمسة آلاف من ملائكة المطهرين. طيب أنا أفقر الناس مالا، لكن أنا معتمد على الغني الكريم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا كان الإنسان في حالة ذل وضعف، ده ما بيسألش عنه، ده زي عندما يستعين بالصبر والصلاة يصل ذله بضعف بعز الملك سبحانه، واسجد واقترب، يعني يطلع، يعني ينزل هو للأرض شكلا لكن يطلع في يعني رحاب الملكوت الاعلى. يعني المؤمن سجد فاقترب. نعم. وفرعون على في الارض. فنزل فغرق. يعني سجد فاقترب المؤمن. نعم. ودعا في الارض فغرق. والله صراحة يعني انا لا ادري يعني بهذا التوضيح الموجز هي عبارة عن حقن منصفة الله يعني الله. خرجت من افواه طاهرة مخلصة عليك. ولا ادري كيف مر الوقت سريعا في هذه الحلقة مع ان الصبر والصلاح يعني يحتاجان الى اوقات، ولكن نحن نقول في كل حلقة عناوين ان شاء الله يعني كالدراسة الجامعية التي تفتح اثار الطالب للعلم، والمشاهدون والمشاهدات من اهل الخير واهل الفضل. ولا ينسونا من صالح الدعاء. يعني لا ادري يعني ما اقول، شكر الله للعالمين الجليلين رغم خيرا دكتور العربي كثر على هذا التوضيح والتبيان، بارك الله دكتور صلاح على ما بينت ووضحت، يعني جزاك الله خيرا، بورك لي ولكم في القران العظيم، جزاكم الله خيرا احبتي في الله. ومع ايه اخرى من نداء المؤمنين ومع اوامر لله سبحانه وتعالى ونواهيه في كتابه نلقاكم ان شاء الله في حلقه قادمه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان تتامل في القران تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف ابهى من خطرات الأغصان. يا المنزل أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يا رحمن بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.